بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 27 بعد 400، مع ختم سورة الأحزاب. نسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الوقفات التدبرية، أولا: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يقول السعدي: ومجرد مجيء الساعة قربا وبعدا، ليس تحته نتيجة ولا فائدة، وإنما النتيجة والخسار والربح والشقاء والسعادة. هل يستحق العبد العذاب أو يستحق الثواب؟ فهذه سأخبركم بها وأصف لكم مستحقها. فوصف مستحق العذاب ووصف العذاب، لأن الوصف المذكور منطبق على هؤلاء المكذبين في الساعة، فقال: إن الله لعن الكافرين. والسعدي يشير بهذا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لما جاءه الرجل الذي يسأل عن الساعة قال له: ماذا أعددت لها؟ فالإنسان يعلم أن له ساعة يموت بها، ويعلم الإنسان أن لهذه الدنيا ساعة تنقضي، ويأذن الله تعالى بهلاك هذه الدنيا وإتيان الدار الآخرة، ليكون الحساب والجزاء والقصاص. والإنسان في حياته هذه يستعد لساعة الموت ويستعد ليوم القيامة. فالموت والدار الآخرة يجعلهما الإنسان نصب عينيه. يسألك الناس عن الساعة، أي يسألك الناس يا محمد عن يوم القيامة متى يكون. قل: إنما علمها عند الله، أي قل لهم: لا يعلم متى تكون القيامة إلا الله وحده، كما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. في سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وربنا قال في هذه السورة: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، لأنها آتية وكل آت قريب. ومعنى الآية أي: وما يدريك يا محمد لعل وقت مجيء القيامة قد دنا واقترب، كما في مطلع سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجله. وفي مطلع سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وفي مطلع سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. وذكر هذه الآيات الثلاث في أوائل ثلاث سور إشارة إلى أن الأمر القيامة مما ينبغي أن يعتنى به. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. إن الله لعن الكافرين، إن الله طرد الكافرين وأبعدهم عن رحمته. وأعد لهم سعيرا، أي وأعد لهم نارا شديدة الإيقاد لتعذيبهم بها. ثانيا: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يقول ابن عاشور: وتخصيص الوجوه بالذكر من بين سائر الأعضاء، لأن حر النار يؤذي الوجوه أشد مما يؤذي بقية الجلد، لأن الوجوه مقر الحواس الرقيقة: العيون والأفواه والأذان والمنافس، كقوله: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. والإنسان يجد هذا حينما يدخل الحمام، إذا كان الماء ساخنا بقية الجسد قد يتحمل، أما الرأس والوجه فلا يتحملان الماء الحار فوق المعتاد. وأيضا الوجه أفضل ما في الإنسان. وهذه الآية الكريمة يوم تقلب وجوههم في النار، هذه صورة من صور العذاب، أي يوم تقلب وجوه الكافرين في النار من جهة إلى أخرى، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، أي يقول الكافرون وهم نادمون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله في الدنيا، أطعنا الله بالعمل بالطاعات وأطعنا الرسول بالعمل بالسنة، فيقولون عليكنا أطعنا الله وأطعنا رسوله في الدنيا فسلمنا من عذاب الآخرة، هم يندمون ولكن لن ينفعهم الندم لأن العمل هو في الدنيا، والمحاسب يحاسب الإنسان نفسه في الدنيا حتى يأمن الحساب في الآخرة. ثالثا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يقول البغوي قال ابن عباس كان حظيا عند الله لا يسأل شيئا إلا أعطاه، وقال الحسن كان مستجاب الدعوة، وقيل كان محببا مقبولا. طبعا هذه ثلاثته هي من هذا المعنى. وهذه الآية الكريمة يعني فيها وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتجنب ما يؤذيه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، وتأمل أن الخطاب قد صدر بقوله يا أيها الذين آمنوا باعتبار أنه من أمور الإيمان ومن مقتضيات الإيمان أن الإنسان يوقر الله ويوقر نبيه صلى الله عليه وسلم، فتوقير النبي من توقير الله تعالى. وتفسير الآية أي يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فاتهموه ورموه بالعيب كذبا، فتؤذوا محمدا صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل يكرهه. ولذلك جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته فغضب من ذلك غضبا شديدا واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له، قال ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، فبرأه الله مما قالوا أي فأظهر الله براءة موسى مما اتهمه ورماه به بنو إسرائيل كذبا وباطلا. قال تعالى وكان عند الله وجيها، أي وكان موسى عند الله عظيما ذا قدر ومنزل عالية وجاه وقبول واستجابة لدعائه. وأنت حينما تقرأ هذه الآية تستحضر هذا المعنى الجليل وترغب أن تكون وجيها عند الله، وهذا لا يحصل إلا بالمجاهدة على الطاعة والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى والبعد عن الذنوب غاية البعد. رابعا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول البغوي وقولوا قولا سديدا، قال ابن عباس صوابا، وقال قتادة عدلا، وقال الحسن صدقا، يصلح لكم أعمالكم، قال ابن عباس يتقبل حسناتكم، وقال مقاتل يزكي أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أي ظفر بالخير كله. يا أيها الذين آمنوا، أيضا تأمل التصديق، تصدير خطاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله اتقوا سخط الله واتقوا غضبه واتقوا عذابه، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه وأن الإنسان يجاهد نفسه على نيل محاب الله والبعد عما لا يحبه الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي وقولوا في الرسول والمؤمنين وفي جميع كلامكم قولا حقا صوابا مستقيما لا انحراف فيه. من قال هذا ماذا يحصل له؟ قال يصلح، تأمل يصلح، هذا جواب الطلب، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يصلح لكم أعمالكم، أي يوفقكم الله في أعمالكم فيجعلها صالحة ويتقبلها منكم. وفي سورة المائدة إنما يتقبل الله من المتقين، وربنا قال في سورة كما في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أما في سورة الليل قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ويغفر لكم ذنوبكم، أي ويغفر الله لكم ذنوبكم فيسترها عليكم ويتجاوز عن مؤاخذتكم بها، كما قال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أي ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بالنجاة من المرهوب، وهو النجاة من النار، وفاز وربح بدخول الجنان، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. خامسا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول ابن جزي الأمانة التكاليف الشرعية من التزام الطاعات وترك المعاصي، وقيل هي الأمانة في الأموال، وقيل غسل الجنابة، والصحيح العموم في التكاليف، أي جميع التكاليف الشرعية التي كلف الله تعالى بها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أي إنا عرضنا الأوامر والنواهي والفرائض والطاعات على السماوات والأرض والجبال، فتثاب على حملها والقيام بها وتعاقب على ترك ذلك. وهذا العرض عرض تخيير وليس عرض إلزام. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي فلم تقبل السماوات والأرض والجبال أن تختار امتثال الأوامر واجتناب النواهي على الثواب والعقاب، وخفن من عذاب الله على عدم القيام بذلك. وحملها الإنسان، أي وحمل الإنسان الأمانة، إنه كان ظلوما جهولا، أي إن الإنسان واقع في ظلم نفسه والجهل بربه وشرعه وقدر الأمانة، كما في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي ليعذب الله الذين خانوا الأمانة من المنافقين والمنافقات الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ويعذب المشركين والمشركات بالله تعالى، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، أي وليتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين قاموا بما أمرهم الله ولم يخونوا الأمانة، فيغفر الله لهم ذنوبهم ويرحمهم ويوفقهم لطاعته، وكان الله غفورا رحيما، أي إن الله متصف أزلا وأبدا بالمغفرة، فيستر ذنوب عباده ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها، ومتصف أزلا وأبدا بالرحمة. وتأمل في قوله واحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلى قوله سبحانه ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، أنه ليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله، ولذا علينا أن نتوب إلى الله في اليوم والليلة ونستغفر الله كثيرا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على كل أحد أن يتوب وأن يستغفر من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دواما، لأن الإنسان ظالم جاهل. وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة، وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم. ولذلك حتى الأعمال العظيمة يعني يكون عقبها الاستغفار، لأن الإنسان مهما عمل لن يؤدي حق الله كاملا موفرا. وأيضا في الاستغفار فوائد، حتى لا يعجب الإنسان بعمله فيغتر به. سادسا، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول ابن عاشور: وعطف الجبال على الأرض وهي منها، لأن الجبال أعظم الأجزاء المعروفة من ظاهر الأرض، وهي التي تشاهد الأبصار عظمتها. إذن جاء ذكر هذا الخاص بعد العام لعظمها. ولذلك لو أردنا أن نبين قوة إنسان وصفناه بالجبل. سابعا، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول السعدي: يعظم الله تعالى شأن الأمانة التي ائتمن الله عليها المكلفين، فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: منافقون أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرا لا باطنا، ومشركون تركوها ظاهرا وباطنا، ومؤمنون قائمون بها ظاهرا وباطنا. فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثة وما لهم من التواب والعقاب، فقال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ففي هذه الآيات الكريمة بيان حال الناس في هذا. معاني الكلمات: سعيرة نارا موقدة شديدة حرارة، طبعا معناها أي يعني معنى سعيرة أي نارا تتسعر أي تشتعل وتتقل وترتفع. والسعير اسم من أسماء جهنم. ضعفين مثلين. وجيها عظيم القدر أي ذو منزل عالي عند الله وشرف وكرامة. والإنسان يسعى لتحصيل ذلك بالطاعات وترك المحرمات والإقبال على ربه. سديدة موافقا للحق خاليا من الكذب والباطل أي مستقيما صوابا حقا غير باطل. وتأمل هذا، احرص دائما أن تقول قولا مستقيما صوابا حقا غير باطل. فأبينا امتنعنا، والإباء هو امتناع باختيار. وأشفقنا خفنا من الخيانة فيها. وأشفقنا طبعا معنى أشفقنا أي خفنا من الأمانة أن لا يوفينها فيلحقهن العذاب. يعني الإشفاق وعناية مختلطة بخوف، يعني الإنسان يخاف على نفسه. العمل بالآيات: أولا قل اللهم اصرف عني عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني مما يستعاذ به في الصلاة الإنسان يستعيذ بالله من عذاب جهنم. وحينما تقرأ القرآن وتمر بك آيات عذاب أيضا لا بأس أن تستعيذ بالله تعالى من نار جهنم. ثانيا دافع بكتابة رسالة أو مقالة أو بإلقاء كلمة عن رجل صالح اتهم زورا وبهتانا. يعني في هذه الآية الكريمة التي مرت يعني خطورة اتهام شخص بما ليس فيه بمعنى قول الزور، وهذا قول الزور يتساهل فيه كثير من أهل الباطل. أما المؤمن فهو يرقب قلبه ويرقب لسانه ويرقب بصره ويرقب سمعه ويرقب نفسه في جميع المواطن حتى يكون على الاستقامة والسداد. أما القول الباطل في الآخرين فهو باب من أبواب الضرر الكبير الذي يصيب الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك الدفاع والدفع عن المؤمنين باب من أبواب الحسنات الكبير. ثالثا قل اللهم سدد لساني واهدي قلبي. الإنسان دائما يدعو لنفسه بالسداد والهداية على الطريق المستقيم. التوجيهات: أولا لا تتبع سيدا ولا كبيرا في معصية الله فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. يعني ربنا قد جعل بعضنا لبعض فتنة، والإنسان لا يتبع أحدا لا سيدا ولا كبيرا ولا آمرا ولا صغيرا ولا مثلا، إنما يتبع الإنسان الحق. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعلى الإنسان أن يكون قدوة في امتثاله بأمر الله تعالى، قدوة في طاعة الله لا في المعصية. ثانيا أحسن إلى عباد الله ولا تؤذي مسلما. أنت ما دام أنك لا تؤذي عليك أن تكون محسنا، وإذا تعودت على الإحسان لن تكون مؤذيا. ولذلك فعل الطاعات يقول إلى ترك المعصيات. أحسن إلى عباد الله ولا تؤذي مسلما، خصوصا العلماء والمصلحين. ثالثا تذكر عظيم الأمانة التي تحملها ابن آدم. دائما فكر بالأمانة وهي التكاليف الشرعية التي كلف بها الإنسان. فالنظرة أمانة والمجلس أمانة، وكل موقف من المواقف هو أمانة عليك أن تؤدي حق الله به، وأينما تكون فهو أمانة. كنت في البحر أو في النهر أو في الأرض أو تحت الأرض أو في الطائرة، في كل هذا وفي كل مكان ثمة حقوق لله عليك أن تؤدي حق الله تعالى فيها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.